رصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة. رصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة. رصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة.